يكن الهدى لولا ظهورك، ولم يكن الهدى لولا ظهورك، ولم يكن الهدى لولا ظهورك، ولم يكن الهدى لولا ظهورك. كل الكون